السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 64 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا كما تعلمون في المجلس السابق إلى الباب 15، باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها. وذكرنا الأحاديث التي سبقت، ووقفنا على الحديث 42 بعد 600، وفيه يقول الإمام صاحب المنتقى رحمه الله، وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ وجد رجلا مع امرأته، معناه يعني والعياذ بالله في وضع الزنا، أيقتله؟ الحديث طويل. فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. متفق عليه، رواه أحمد والبخاري ومسلم. طبعا هو لم يذكر الحديث بطوله، لأن الحديث بطوله سيأتي في كتاب اللعان، ولكنه هنا يريد أن يستدل به على أن الملاعنة تجوز في المسجد. فإن كانت الحدود والاستقادة اللي هو القود لا يجوز القود اللي هو القصاص ولا الحدود في المساجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الملاعنة في المساجد لا تجوز؟ لقد رأينا أن المصالحة والتقاضي يجوز في المسجد، كما حدث مع كعب ابن مالك رضوان الله عليه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع شطر مالك، وقال للآخر ابن حضرت اقضه، فهذا يجوز. فإن كانت الحدود وكان القصاص لا يجوزان، فإنه يجوز التقاضي ويجوز التلاعن. يبقى الحديث أتى بهذه الجملة فقط من الحديث واقتصر عليها، ولم يذكر الحديث بكامله ولا بتمامه، نظرا لأنه يريد أن يأخذ هذه الجملة: فتلاعن في المسجد وأنا شاهد. قصة الملاعنة واضح. فقال الإمام الشوكاني: الحديث سيأتي بطولي في كتاب اللعان. نسأل الله أن يعيننا على الوصول إليه إن شاء الله تعالى. قال: ويأتي شرحه إن شاء الله هنالك. وساقه المصنف ها هنا للاستدلال به على جواز اللعان في المسجد. قال: وقد جعلت الهادوية إيقاعه في غير المسجد مندوبا ولا وجه له. الهادوية من علماء الزيدية، جعلوا إيقاع اللعان في غير المسجد مندوبا. قال: ولا وجه له، والتعلل بأنه ربما كان مفضيا إلى الحد، لأنه لو نكل، يعني لو أقر أحد الزوجين ونكل الآخر، فإن حد الزنا سيطبق على المرأة. يعني لو المرأة الآن زوجها ادعى عليها وهي نكلت عن إتمام الملاعنة، يبقى أثبتت أنها وقعت في الزنا، أو زوجها تراجع عن هذا الكلام فكان قاذفا. واضح. يبقى لو أقر بأنه كذب سيحدث ماذا؟ سيحدث أنه سيجلد القصف، حد القصف، وهي لو أقرت بالزنا سترجم. إذن سيفضي التلاعن إلى ماذا؟ إلى حد، إما حد القصف أو حد الزنا، وكلاهما لا يجوز في المسجد، فيبقى التلاعن مندوبا في الخارج، وهذا كلام لا وجه له. فقال: وقد جعلت الهادوية إيقاعه في غير المسجد مندوبا ولا وجه له، والتعلل يعني تعللوا بأنه ربما كان مفضيا إلى الحد، إذا أقر أحد الزوجين بكذبه باطل، إذا أقر أحد الزوجين بكذبه باطل اللي هو التعلل، واخدين بالكم؟ التعلل باطل، تمام؟ يعني أنت ممكن تعمل ما يفيد أن من أول التعلل حط مثلا علامة يساوي وبعد كلمة بكذبه يساوي، يبقى التعلل باطل، التعلل مبتدأ وباطل خبر. لكن التعلل بقى بأنه كل الكلام ده متعلق بكلمة التعلل، فالتعلل بأنه ربما كان مفضيا إلى الحد إذا أقر أحد الزوجين بكذبه، التعلل باطل. واضح؟ لماذا باطل؟ يعني الإمام الشوكاني من الممكن أن يقول التعلل باطل وانتهى الأمر؟ لا، ولا يفرض علينا كلامه، بل لابده أن يأتي بدليل. قال باطل لأن تسبب الحد عنه نادر، لأن تسبب الحد عنه نادر لا يستلزم وقوع الحد فيه. إذا كان تسبب الحد نادرا فإنه لا يستلزم وقوع الحد، وحتى ولو حدث كما جاء الرجل واعترف للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني إنه فعل الزنا ماعز رضي الله عنه، فقال خذوه، فإذا حدث هذا خذوه فأقيموا عليه الحد كما فعل مع ماعز وانتهى الأمر، فهو لن يفضي إلى موضوع إقامة الحد، هذا أمر منفصل. تمام. الحديث 46 بعد 600. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 434، رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه في المسند، والشيخ الألباني حسن الحديث في السلسلة الصحيحة. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه الحديث أخرجه أيضا الترمذي بلفظ جالست النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما تبسم معهم. وقال أي الترمذي هذا حديث صحيح، بل قال حديث حسن صحيح كما في جامع الترمذي. قال والحديث يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد، وقد تقدم الكلام في ذلك. إذا معنى ذلك أن الشعر الذي كانوا يتذاكرونه لم يكن شعرا إسلاميا فقط، بل كان كذلك من شعر الجاهلية ومن أمر الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع وربما تبسم معهم. إذن يكون بشرط ألا يكون الشعر هو الغالب وإنشاده هو الغالب، كما قال العلماء وقال الشيخ أحمد شاكر لو تذكرون في الكلام الذي اختاره الألباني ككلام تفسير لكلمة تناشد الشعر الذي كان يفعله صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا معنى ذلك أنه يجوز، ولكن أي شعر؟ الذي حسنه حسن، أما الذي قبيحه قبيح، فليس مما يجوز أن يقرأ في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الحديث 44 بعد 600. وعن سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه قال مر عمر في المسجد وحسان فيه ينشد، وحسان فيه ينشد، ينشد عندي خطأ، يعني أخونا المحقق هنا كتب ينشد، هذا خطأ، ينشد أي يطلب، لكن الصواب ينشد. فلحظ إليه فقال كنت أنشد، هذا خطأ، أنشده، يبقى كان ينشد، فقال كنت أنشده غير أنشد وينشد، ألا أدري كيف ضبطها هكذا محقق طبعة ابن الجوزي. فنعود إلى الحديث مرة أخرى ونقرأه قراءة صحيحة. وعن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال مر عمر في المسجد وحسان فيه، حسان بن ثابت شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام، وحسان فيه ينشد، فلحظ إليه، يعني إيه لحظ إليه؟ يعني نظر إليه خفية كالمنتقل له، فيقال لحظه أو لحظ إليه، يعني نظر بمؤخر عينيه وهو أشد التفاتا من الشذر. قاله المجد في القاموس. وقال القرطبي معناها أي أومأ إليه بعيني أن اسكت، أومأ إليه بعيني أن اسكت، يبقى لم يتكلم بلساني ولكن بالنظر. فحسن لما التفت إليه وجده يشير إليه بعيني أن يسكت، فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. طبعا الكلمة يعني شديدة، وعمر بن الخطاب كان ولي أمر المسلمين وقتئذ، ومع ذلك هو لم يكلم حسان، ولكن حسان مجرد أن وجده يلمح له بعيني أو يلحظ له بعيني قال لو قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم. قال أبو هريرة نعم. متفق عليه الحديث في البخاري وفي مسلم وفي مسند الإمام أحمد ابن حنبل. قال الإمام الشوكاني في شرح الحديث قال قوله قال مر عمر رواية سعيد لهذه القصة مرسلة عندهم، مرسلة عندهم لأنه لم يدرك زمن المرور، يعني لما سعيد بن المسيب ولم يكن موجودا في زمان عمر ويقوله مر عمر، إذن هنا واسطة، واضح الكلام، لأنه لم يدركه. قال رواية سعيد لهذه القصة مرسلة عندهم لأنه لم يدرك زمن المرور، لكن يحمل على أن سعيدا سمع ذلك من أبي هريرة بعده، يبقى حينما لأنه هنا بيحيل على أبي هريرة، فهذا الحديث من مسند أبي هريرة، يبقى أبو هريرة رضي الله عنه والذي أخبره. فقال لكن يحمل على أن سعيدا سمع ذلك من أبي هريرة بعده أو من حسان، أو وقع لحسان استشهاد أبي هريرة مرة أخرى فحضر ذلك سعيد، فربما حسان كان جالسا فقال لأبي هريرة يا أبا هريرة أتذكره أو أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ فقال له نعم. وكان سعيد حاضرا فحكى القصة وأدخل فيها ما حدث من رواية حسان أو أبي هريرة فيما حدث من عمر مع حسان وهو ينشد في المسجد، واضح كده؟ ولذلك قال هذا الكلام قاله الحافظ في فتح الباري، بس الإمام الشوكاني لم يذكر القائل. هذا الكلام كلام مين؟ كلام الإمام ابن حجر، وتكملة كلام الحافظ ويقوي، يعني ابن حجر قال هذا إنه وقع لحسان استشهاد أبي هريرة مرة أخرى فحضر ذلك سعيد، تكملته ويقوي سياق حديث الباب يعني حديث البخاري، فإن في أن أبا سلمة سمع حسان يستشهد أبا هريرة، وأبو سلمة لم يدرك زمن مرور عمر أيضا مثل سعيد بن المسيب، فإنه أصغر من سعيد بن المسيب، فدل على تعدد الاستشهاد، يبقى استشهاد حسان بكلام أبي هريرة تكرر، ويجوز أن يكون التفات حسان إلى أبي هريرة واستشهاده به إنما وقع متأخرا، لأن ثم لا تدل على الفورية إلى آخر ما قاله الحافظ ابن حجر. كل ده علشان يفروا من القول بأن الحديث مرسل، واخدين بالكم ولا لا؟ فإن سعيد بن المسيب وأبو سلمة الذي رواه في صحيح الإمام البخاري أدرك حسان وأدرك أبا هريرة، ولكن لم يدرك عمر ابن الخطاب ولم يدرك زمان وقوع هذه الحادث، فلابد من أن يكون قد أخذوها أو أخذاها إما عن حسان أو عن أبي هريرة. قوله وفي من هو خير منك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي كان خيرا من أبي بكر بن عمر. طبعا ممكن يقال أبو بكر، لكن لا، النبي، لأن حسان كان ينشد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنشدك الله بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة، يعني المنقطة اللي عليها ثلاث نقط، لأن لو كانت مهملة تبقى سين، وضم الشين المعجمة، أي ما معنى أنشدك؟ يعني سألتك الله تعالى. والنشد بفتح النون وسكون المعجمة التذكير، يعني أذكرك الله وأسألك به. قوله أجب عني اللهم، يعني ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني، يعني رد عني من هجاني من المشركين بالشعر، هم هجوني بالشعر، فرد عني ودافع عني يا حسان، أجب عني اللهم ثم، يعني هو قال له لحسان أجب عني دافع عني، ثم دعا ربه وقال اللهم أيده بروح القدس. أيد من؟ حسان بن ثابت بروح القدس. قال أيده بروح القدس أي قوه، من آدى يأيد أيدا اللي هو إيه؟ التأييد القوة. أيده بروح القدس أي قوه، وروح القدس المراد به هنا جبريل عليه الصلاة والسلام، بدليل حديث البراء عند البخاري بلفظ وجبريل معك جبريل، ففي طارة يقول جبريل وطارة يقول روح القدس. قال والمراد بالإجابة الرد، يعني أجب عني، الإجابة المقصود بها الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الترمذي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار. يبقى هنا ليست سنة تقريرية بل سنة فعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر وهو الذي صنع له المنبر. قال وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي. قال وقال هذا حديث صحيح الإسناد، هو في الترمذي وحسنه الشيخ الألباني في تعليقي على سنن الترمذي، اللي هو إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب لحسان منبرا في المسجد. قال والحديث يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد، وقد تقدم الجمع بين حديث الباب وبين ما يعارضه. الحديث 45 بعد 600، وعن عباد بن تميم رضي الله تعالى عنه عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه، وجد رأى النبي عليه الصلاة والسلام مستلقيا في المسجد، يعني نائما على ظهري واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه، أحمد والبخاري ومسلم. قوله واضعا إحدى رجليه على الأخرى، يبقى نتكلم في المباحات في المسجد، يبقى تكلم عن المحرمات في المسجد، وبتكلم الآن عن المباحات إنشاد الشعر والاستلقاء في المسجد، أن ينام الإنسان في المسجد مش نوم ويروح في النوم، لا يستلقي للراحة. قال قوله واضعا إحدى رجلي على الأخرى، قال الخطاب فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورته، والجواز حيث يؤمن من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا استلقى في المسجد ووضع إحدى رجلي على الأخرى، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، جاء في صحيح الإمام مسلم برقم 2099 أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اشتمال الصماء. عارفين اشتمال الصماء واتكلمنا عليه في الملابس في باب اللباس، والاحتباء في ثوب واحد، وأن ونهى كذلك عن ماذا؟ وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، يعني نام على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى، نهى عن ذلك. طب هو فعلها، فالعلماء يقولون كيف نجمع بين النصين؟ إن استطعنا الجمع فبها ونعمة، وإن لم نستطع الجمع مقدم على الإيه؟ على الطرح، مش كده؟ نجمع بين النصين، لكن إن لم نستطع وحدث التعارض من كل وجه، إما النسخ وإما رد أحد الحديثين، مش كده ولا لا؟ يعني أسلوب التعارض والترجيح يبقى نرجح حديث على حديث، لكن لو استطعنا أن نجمع بين الحديثين يبقى خير. فالجمع مقدم على ايه؟ الترجيح وطرح احد الحديثين. فقال قوله واضعا احدى رجلي على الاخرى، قال الخطاب في ان النهي الوارد عن ذلك منسوخ، او احتمال اخر يحمل النهي حيث يخشى ان تبدو عورته، لان الرجال كانوا قديما يلبسون، ومسألة الملبس الداخلي اللي هو الملبس الداخلي اللي الإنسان بيستر بيه عورته، إحنا كلنا بنلبسه في هذا الزمان، كانوا قديما لا يرتدون هذا إلا نادرا، وكانوا أحيانا لا يرتدي إزارا، يعني لا يرتدي اللي هو البنطلون مثلا، واخدين بالكم ما يكنش بيلبسه، فإذا رفع الرجل على الرجل بيسقط القميص، فإذا وضع الرجل أحد الرجلين فوق ممكن لو أحد مر يرى عورته، يعني لما يكون إنسان تخيل كده في الحج ويرتدي الإزار والرداء وينام ويضع إحدى رجليه على الأخرى ستنكشف عورته، فهذا هو المقصود. فيقول يبقى النهي حيث يخشى أن تبدو عورته. أما إن كان يلبس ملابس داخلية ويتحفظ بحيث إنه لو رفع إحدى الرجلين على الأخرى لا تظهر العورة فلا شيء في ذلك. هذا الجمع الثاني. فقال أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورته، والجواز حيث يؤمن من ذلك. تمام، يعني لو كان الإنسان متحفظ وعورته لا تظهر. ولذلك الشيخ الألباني في الثمر المستطاب قال أما ما يذكر من أن هناك حديث أن رب العالمين بعد أن خلق السماوات والأرض استلقى ووضع إحدى القدمين على الأخرى، قال هذا من الإسرائيليات وهو كذب وليس بصحيح، وهذا الكلام يؤيد قول اليهود إن الله استراح بعد أن خلق السماوات في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، وهذا لا يصح والعياذ بالله. وإن كان أذاك الألباني أورد هذا في السلسلة الضعيفة على ما أذكر مبينا بطلانه دراية وبطلانه كذلك رواية، فلا يصح أصلا، وهو من باب المكذوبات والإسرائيليات المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم التي وضعها البعض من أجل ماذا؟ من أجل أن تؤيد أقوال بني إسرائيل في هذه المعتقدات. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه الثاني أولى من ادعاء النسخ، اللي هو الجمع أولى من ادعاء النسخ، لأنه لا يثبت بالاحتمال، لا ننسخ بالاحتمال، وإلا لما نيجي نقول إيه طيب ماشي هنلجأ للنسخ، طب أنه ناسخ وأنه منسوخ، هناخدها بالاحتمالات ولا لابد بالقواعد؟ لابد القواعد. قال وممن جزم به أي بالقول الثاني اللي هو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورته، وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ. قال ويمكن أن يقال إن النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى الثابت في مسلم وسنن أبي داود عام، وفعله صلى الله عليه وسلم لذلك مقصور عليه، فلا يؤخذ من ذلك الجواز لغيره. صرح بذلك المازري كما نقله الحافظ ابن حجر. يعني من الممكن أن نقول إن لم نستطع أن نجمع بين النصين إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والنهي عام للأمة. قال الحافظ تعليقا على كلام المازري لكن لما صح أن عمر وعثمان كان يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا به بل هو جائز مطلقا. قال فإذا يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وحده بل صح أن عمر وعثمان كان يفعلان ذلك، فدل ذلك على أنه ليس خاصا به بل هو جائز مطلقا. واضح. قال فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض فيجمع بينهما، ثم ذكر نحو ما ذكره الخطابي. قال الحافظ وفي قوله فلا يؤخذ منه الجواز نظر، لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. يعني قال الحافظ وفي قوله فلا يؤخذ منه الجواز نظر، لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، والظاهر أن فعله كان لبيان الجواز. طبعا الشوكاني سيرد على الحافظ ابن حجر في هذه النقطة، لأن دي قاعدة الإمام الشوكاني اللي دايما مضطرد عنده، إن لو خالف قوله فعله يؤخذ بماذا؟ بالقول لقوة أدلة التأسي، ويكون الفعل من الخصوصيات. الإمام الحافظ ابن حجر رد على المازري في هذا وقال إيه؟ لا تؤخذ الخصائص بالاحتمال ولا تثبت بالاحتمال. فرد وقال والظاهر أن فعله كان لبيان الجواز. ده مين؟ ده مازال الكلام للحافظ ابن حجر وليس من الخصوصيات. فرد عليه الإمام الشوكاني، من هنا بقى يبدأ كلام الشوكاني، والظاهر على ما تقتضيه القواعد الأصولية ما قاله المازري من قصر الجواز عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال إلا أن قوله لكن لما صح أن عمر وعثمان كان يفعلان ذلك إلى آخره لا يدل على الجواز مطلقا، كما قال لاحتمال أنهما فعل ذلك لعدم بلوغ النهي إليهما. يعني المازري قال إيه؟ إن هذا الأمر من الممكن أن يكون خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما صح أن عمر وعثمان كان يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيرد عليه الشوكاني ويقول له مين قال لك؟ ما ربما كان عمر وعثمان لم يصلهما النهي، ويبقى الأمر خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وعثمان وعمر فعل ذلك لأنه لم يصلهما النهي. واضح الكلام؟ نعيد الكلام تاني ولا واضح؟ فبيقول ايه فكلام الشوكاني والظاهر على ما تقتضي القواعد الاصوليه ما قاله المازري من قصر الجواز عليه صلى الله عليه وسلم، الا ان قوله لكن لما صح ان عمر وعثمان الى اخره، هذا القول لا يدل على الجواز مطلقا كما قال، لاحتمال انهما فعل ذلك لعدم بلوغ النهي اليهما. ثم قال والحديث يدل على جواز الاستلقاء في المسجد على تلك الهيئة وعلى غيرها لعدم الفارغ. ده الحديث، لكن عند التحقيق والتعارض الشوكاني يقول ايه؟ انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كلامه طبعا رد عليه على فكرة شيخنا الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه في اول الروضة الندية، لان الشيخ احمد شاكر حقق الروضة الندية هو اللي حققها، فرد عليه في بداية الكتاب وقال هذا الكلام جعله الشوكاني قاعدة مضطردة وهذا الكلام خطأ ولا يؤخذ به، مسألة ان اذا تعارض القول مع الفعل كان لان ادلة التأسي في القول اقوى. طبعا كلام الشيخ احمد شاكر نقد كلامه عموما، والمسألة تحتاج الى تحرير، يعني مسألة بحاجة الى تحقيق. لكن فات الشيخ الشوكاني ان يذكر كلام للحافظ ابن حجر، مهم جدا مهم جدا، لان ممكن اي انسان يقعد كده وينام على ظهره ويحط رجله على رجله، دي سنة مش كده ولا لا؟ فقال الامام ابن حجر والظاهر ان فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس، لما عرف من عادته صلى الله عليه وسلم الجلوس بينهم بالوقار التام. قال الخطابي وفي جواز الاتكاء في المسجد والاتجاع وانواع الاستراحة. الكلام ده بنقوله وبعلق عليه وبشدد لسبب، لان كثيرا من طلاب العلم احيانا تجدهم نايمين في المسجد وفي مجلس علم وهم نايمين ضربين رجل على رجل، ولو جيت تكلم الواحد منهم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فيظنونها سنة. الامر ليس هكذا، فعل النبي لبيان الجواز وليس سنة مضطردة، يعني لم يكن النبي من عادته، وإنما من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس جلسة فيها وقار وفيها هيبة وما شاكل ذلك. لكن هذا الأمر ربما فعله مثلا والمسجد فارغ ليس فيه أحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا دائما، وليست هذه من السنن. واضح يا أخواننا الكلام؟ الحديث 46 بعد 600. وعن عبد الله بن عمر رضي ما زال الحديث يذكر المباحات في المسجد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بينام وهو شاب عزب، يعني غير متزوج، لا أهل له يعني لا زوجة له، كان ينام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد، ولفظه كنا في زمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. إذا ليس وحده، كان ينام معه بعض الشباب الذين لم يكونوا متزوجين، ونقيل فيه، نقيل فيه يعني ينامون بعد الظهر وقت القيلولة. قال البخاري رحمة الله عليه وقال أبو قلابة، قال أبو قلابة بدون سند بأي أخوانا معلق، هذا من معلقات البخاري فهو معلق. قال الحافظ في فتح الباري قوله قال أبو قلابة، هذا طرف من قصة العرنيين، وقد تقدم حديثهم في الطهارة، وهذا اللفظ أورده البخاري في المحاربين موصولا، يعني البخاري أتى به هنا في هذا الموضع معلق، لكنه على شرط، ولذلك وصله في كتاب المحاربين فيما بعد. وقال أبو قلابة عن أنس قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة، عارفين قصة العرنيين الذين اجتووا المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى إبل الصدقة ليشربوا من إبل من ألبانيا وأبواليها، فعدوا على القائم على هذه الإبل وقتلوه وسملوا عينيه وساقوا إبل الصدقة إلى آخر ما ورد. ونزل فيهم قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، اللي هي آية المحاربة. قال ولذلك أورده البخاري في كتاب المحاربين، يعني حكم المحاربة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء. كل هذا يدل على ماذا؟ على جواز أن ينام الناس في المسجد. فها هو عبد الله بن عمر وهو شاب ويقول كنا ونحن شباب في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه. وقال أبو قلابة عن أنس قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة، الصفة اللي في آخر المسجد وكان فيها الفقراء فجعلهم ينامون في المسجد. قال وقال عبد الرحمن ابن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء، يعني ليست لهم منازل أو بيوت فكانوا يبيتون في المسجد. هيشرح بقى الحديث. قال قوله عزب، قال الحافظ المشهور في فتح العين اللي هو عزب، عزب فتح العين المهملة وكسر الزاي، المشهور فيه فتح العين المهملة وكسر الزاي، وإن كان يجوز فيه عذب لكن المشهور عذب بكسر الايه الزاي. قال وفي رواية للبخاري أعذب، وهي لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها، القزاز من علماء اللغة العربية أنكر كلمة أعذب وهو محجوج بثبوتها في صحيح الإمام البخاري. قال والمراد به الذي لا زوجة له، الرجل العذب أو العذب أو الأعذب والذي لا زوجة له. وقوله لا أهل له تفسير لقوله عذب، ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص فيدخل فيه الأقارب ونحوهم، ولكن كيف مع أنه ابن عمر وأبوه كان موجودا وإخوته كانوا موجودين، فكيف يكون لا ليس له أقارب في المدينة؟ كيف يعني هذا الكلام يعني غريب. يحتمل أن يكون من العام بعد الخاص فيدخل فيه الأقارب ونحوهم، كيف يقال عن عبد الله بن عمر لا أهل له بمعنى لا أقارب له؟ قال وقوله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المقصود لا أهل له في المسجد، لا ينام في المسجد، فقوله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بقوله ينام، كان ينام في المسجد مش لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواية أحمد في المسند أدل على الجواز للتصريح فيها بأن ذلك كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من الممكن أن يقال إنه كان ينام بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده الدليل لأن زمان الرسول عليه الصلاة والسلام زمان تشريع. قال وقد أخرج البخاري حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وعلي مضجع في المسجد قد سقط رداءه عن شقي، سقط رداءه عن شقي وأصابه تراب، يعني نام فأصابه التراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه ويقول قم أبا تراب، وهذا هو السر في كنية علي بن أبي طالب أبا تراب. وقد ذهب لأنه كان قد حدثت بينه وبين السيدة فاطمة أمر فتركها وذهب إلى المسجد فنام، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيدة فاطمة فعلم أنه قد حدث بينه وبين علي شيء، فبحث عنه فوجده في المسجد قد سقط رداءه عن شقي وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه ويقول قم أبا تراب، قم يا أبو تراب تعال صلحك على زوجتك يعني. وقد ذهب الجمهور إلى جواز النوم في المسجد، جمهور أهل العلم ذهبوا إلى جواز النوم في المسجد، وروي عن ابن عباس كراهته إلا لمن يريد الصلاة، يعني الذي يريد الصلاة ينتظرها من الممكن أن ينام، وعن ابن مسعود مطلقا يعني مكروه مطلقا لمن يريد الصلاة وغيره، وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح. طيب فماذا سنقول عن الاعتكاف؟ ما هو المعتكف لابد وأن ينام في المسجد، وكما رأيتم فالكراهة والنهي وما شاكل ذلك طالما لم تكن عن النبي صلى الله عليه وسلم فليست بحجة، طالما أن ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد، وأهل عقل باتوا مع أهل الصفة، وكذلك عبد الله بن عمر وما قاله ليس عن نفسي فقط بل عن أصحابه والشباب معه كانوا يبيتون في المسجد. قال الإمام الشوكاني قوله وقال أبو قلابة عن أنس قال هذا طرف من قصة العرنيين، وقد ذكر البخاري في الطهارة من صحيح، في كتاب الطهارة من صحيحه، ووصل هذا اللفظ المذكور هنا في المحاربين عشان مسألة المحاربة من طريق وهيب عن أيوب عن أبي قلابة رضي الله عنه. قول قال عبد الرحمن وأيضا طرف من حديث طويل ذكره البخاري في علامات النبوة، وأول الحديث إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس إلى آخر الحديث، فأخذ منه الإمام صاحب المنطقة وقال عبد الرحمن ابن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء، يعني الذين كانوا يبيتون في المسجد كانوا فقراء. قال والصفة موضع، ما معنى كلمة الصفة وأهل الصفة؟ الصفة موضع مظلل في المسجد النبوي، كان ظلله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المسجد، كانت تأوي إليه المساكين ويبيتون فيه مثل أبي هريرة، فلم يكن عندهم مسكن أو بيت. قال وعقل بضم العين المهملة وإسكان الكاف، قبيلة من تيم، وقد تقدم ضبط وتفسير في باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه، والقصة معروفة ومشهورة. الحديث 47 بعد 600. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، ورماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العرقة في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، عشان يبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، من سعد بن معاذ كان سيد قومه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جعله له خيمة يمرت فيها في المسجد لكي يكون قريبا منه حتى لا يبتعد عنه، فيمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعوده من قريب، نظرا لشأنه وعظم شأنه ومكانته في الإسلام، لأنه كان سيد قومي والرسول يحتاج لأنه من أهل الشورى، فكان لهذا الأمر جعله يمرد، وليس كل مسلم كان يمرض أو يجرح كانت تصنع له الخيمة في المسجد، وإنما هذا الأمر لأناس كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إليهم نظرا لأخذ مشورتهم وما شاكل ذلك، بدليل أنه أخذه أو طلبه لكي يحكم في من؟ في بني قريظة، هو الذي حكم في بني قريظة بالقتل وبسبي الزراري والنساء. فقوله فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، يعود عيادة المريض يعني، ويكون قريبا لا يكلفه الذهاب إليه في مكان آخر، فلم يكن سعد بن معاذ فقيرا حتى يحتاج إلى خيمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعنده بيوت وليس بيتا واحدا، وإنما القضية قضية إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله حتى، وذاك الرواية هنا، حتى يعوده من قريب، متفق عليه. قوله حبان ابن العرقة، العرقة بعين مهملة يعني مش غين، لأن الغين عليها نقطة، بعين مهملة مفتوحة ثم راء مكسورة ثم قاف بعدها هاء التأنيس. قوله في الأكحل يعني ضربه أو رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الأكحل. ما هو الأكحل؟ هو عرق في اليد، عرق في اليد تحت الإبهام كما سيجيء. وتمام الحديث في البخاري قالت فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار، في خيمة لبني غفار في المسجد، لم يرع هؤلاء إلا الدم يسيل إليهم، يعني هم في خيمة فوجدوا الدم يأتي إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة، لخيمة سعد بن معاذ، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها، يعني في الخيمة أو في تلك المرضى، فمات فيها، فيها يعني في المرضى في هذه الواقعة أو في الخيمة مات رضوان الله عليه. طبعا هنا أما ينزل الدم في المسجد يعني معنى كده وضع جريح في المسجد، فهذا دليل على أنه يجوز، مع أنه قد يسيل منه الدم وقد سال بالفعل. هذه الأمور التي تدل على جواز أمور وإباحة أمور في المسجد، فمنها أن يكون هناك إنسان يمرض، بس يكون لحاجة، يكون الأمر لحاجة ولظروف خاصة كما ذكرنا في ظروف سعد بن معاذ، وليس كل جريح كان يوضع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمة. والحديث يدل على جواز ترك المريض في المسجد، وإن كان في ذلك مظنة لخروج شيء منه يتنجس به المسجد، قلت إن كان الأمر لضرورة أو لحاجة. واضح؟ الحديث 48 بعد 600. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن اللي هو ابنه، فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود. الحديث ده عند مسلم موجود، ولكن فاكرين الحديث اللي دايما بيذكر ما حينما سأل النبي هل منكم أحد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل منكم أحد أطعم اليوم مسكين؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أحد منكم عاد اليوم مريضا؟ قال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أحد منكم أحد تبع جنازة في هذا اليوم؟ أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هل أصبح منكم أحد صائما اليوم؟ أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما اجتمعت هؤلاء في أحد إلا دخل الجنة. فهذا هو الحديث. لكن في أبي داود هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فحكى أبو بكر قصة. هذه القصة في أبي داود والشيخ الألباني قال الحديث صحيح والقصة ضعيفة. القصة دي بقى اللي بنستدل بيها، لأن قضية هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا دي مش مشكلة هنا، مش هنحتاجها. لكن اللي نحتاجه إيه؟ هل يجوز أن يسأل أحد أحدا في المسجد؟ فقال أبو بيع الحديث ثقة ليس من أجل هل أصبح منكم أحد اليوم مسكينا، وإنما ثقت في هذا المقام من أجل إيه؟ دخلت المسجد فإذا أنا بسائل، يبقى السائل هل يجوز سؤال السؤال في المسجد؟ يعني عارفين السؤال إن الإنسان يسأل يقول أنا محتاج. فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود. قال الألباني المرفوع صحيح لغيري والقصة ضعيفة. تمام، صحيح لغيري نظرا لماذا؟ لرواية مسلم المعروفة. قال أبو بكر البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا بهذا الإسناد، وذكر أنه روي مرسلا. قال المنذري وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سنن من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي بنحوه أتم منه، اللي هو إيه؟ الحديث المشهور المعروف اللي لسه ذكرناه إيه؟ الآن. والحديث يدل على جواز التصدق في المسجد وعلى جواز المسألة عند الحاجة. وقد بوب أبو داود في سنن لهذا الحديث فقال باب المسألة في المساجد، باب المسألة في المساجد. طبعا القصة غير صحيحة، فكيف يستدل بها؟ ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ طبعا الألباني في الثمر المستطاب ذكر قصصا صحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يرى أحدا في حاجة، كما جاء بعض الناس الذين كانوا مجتاب النمار فخطب النبي خطبته المعروفة وأصبح الناس كل منهم يذهب إلى بيته ويأتي بشيء، وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. معروف الحديث الصحيح في هذا. نعم، والعهد به قريب في أحكام الجنائز كما تعلمون. لكن هذه كلها قصص لا تدل على أن هناك سأل أحد سأل، لأن هؤلاء كان حالهم يدل على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بفراسته علم تفرس في هؤلاء فعلم احتياجهم فحدث هذا. لكن هل صح في ذلك حديث أن هناك أحد كان يسأل ويطلب في مسجد الرسول والرسول أقره؟ لا، لم يحدث ولم يثبت في ذلك شيء صحيح، وهذه القصة كما ترون لم تصح. واضح. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة في الفتاوى، مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 133 ل 134 في الفتاوى. وقد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة فأجاب بقوله أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد. أصل السؤال إن الإنسان يسأل ويطلب المال ويشحت، أصله محرم سواء في المسجد أو خارج المسجد إلا لضرورة. فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذي أحدا بتخطيه لرقاب الناس ولا بغير تخطيه، يعني أهم حاجة لا يؤذي الناس، لا يتخطى ولا يؤذين بغير تخطي، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حالي، يعني يقف يقول لك يا جماعة أنا من اسكندرية والفلوس اتسرقت مني ويكذب، واخدين بالكم، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حالي، ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يستمعون علما يشغلهم عنه ونحو ذلك، جاز والله أعلم. يبقى شيخ الإسلام لم يجد ما يمنع من ذلك، لم يوجد في النصوص ما يمنع، ولم يوجد في النصوص إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على جواز ذلك، فجعل الشيخ ابن تيمية الأمر الأصل فيه، فالأصل في التحريم في داخل المسجد أو خارجه إلا لضرورة. فإن كانت ضرورة وسأل في المسجد يسأل، ولكن بشروط معينة حتى يكون للمسجد حرمته، فلا يرفع فيه الصوت ولا يؤذى فيه أحد ولا يجهر بصوته فيضر الناس. إن كانوا في مجلس يبقى في مجلس علم في خطبة الجمعة واحد يقول يا أخوان أنا محتاج كذا، أو يكون درس علم، لا أقعد واجلس لغاية ما المجلس ينتهي بحيث أنك أنت من الممكن أنك تقول، أو تقف على باب المسجد وتتكلم والناس خارجة وتكون صادق فيما تقول ولا تكذب. دي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فقال والحديث يدل على جواز التصدق في المسجد وعلى جواز المسألة عند الحاجة. وقد بوب أبو داود في سنني لهذا الحديث فقال باب المسألة في المساجد، ولكن الحديث للأسف غير صحيح، القصة غير صحيحة. الحديث 49 بعد 600. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه، حديث صحيح، شيخ الألباني أورده في الصحيحة 2116. وقال الشيخ الألباني أخرجه ابن حبان وإسناده صحيح. وكان على عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه، يعني حتى اللحم، واللحم معروف أنه فيه زفارة ومحتاج لغسيل يد وشكل ذلك، فكانوا يأكلون اللحم والخبز، كانوا إذا كانوا يأكلون الخبز واللحم مع ذلك أنهم كانوا يأكلون ما هو أدنى من ذلك، يأكلون طمرا أو غير أو شيء من هذا القبيل، هذا المقصود يعني. والحديث كما أسلفنا صحيح. ولذلك أورد المحقق حديثا في مسند الإمام أحمد وغيره، أكلنا رواية عن عبد الله ابن الحارث ابن جزء الزبيدي اللي هو راوي الحديث، أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد لحمة مشوية، فأقيمت الصلاة فأدخلنا أيدينا في الحصى ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ. والحديث صحيح، يعني استدل به على أمر آخر أنهم أكلوا لحما مشويا ومع ذلك لم ينقض وضوءهم فلم نتوضأ، معناه أن اللحم هذا الذي شوية هذا يرد به على من يقول إن من أكل مما مست النار ينقض وضوءه. لا، هذا الأمر كان في أول الإسلام ثم نسخ، لكن الذي بقي أن من أكله فليتوضأ له لحم الإيه؟ الجزور، لحم الجمل. قال عن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه. قال الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا. حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاسب وحرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني سليمان بن زياد الحضرمي أنه سمع عبد الله ابن الحارث فذكره، ذكر الحديث الذي في الباب. وهؤلاء كلهم من رجال الصحيح إلا يعقوب ابن حميد. رد عليه الشيخ الألباني في الثمر المستطاب وقال قول الشوكاني ليس بصحيح، بل كان يجب عليه أن يستثني مع يعقوب سليمان ابن زياد الحضرمي فإنه ليس من رجال الصحيح أيضا. يعني الإمام الشوكاني قال كل رواية ابن ماجه هنا من رجال الصحيح إلا يعقوب ابن حميد، وقد رواه معه حرملة ابن يحيى. فالشيخ الألباني قال له لا، مش هو لوحده، وسليمان ابن زياد الحضرمي أيضا ليس من رجال الصحيح، تمام؟ ومع ذلك الشيخ الألباني صحح الحديث لأن ابن حبان رواه بإسناد صحيح. قال الإمام الشوكاني والحديث يدل على المطلوب منه وهو جواز الأكل في المسجد، وفي أحاديث كثيرة طبعا، منها سكن أهل الصفة في المسجد، سكن أهل الصفة في المسجد الثابت، يعني هذا الأمر ثابت في البخاري وغيره، يبقى كانوا إذا كانوا بيناموا في المسجد يبقى يأكلوا فين؟ في المسجد. قال فإن كونهم لا مسكن لهم سوى يستلزم أكلهم للطعام فيه، هذا أمر مستلزم لأنهم يأكلون في المسجد. ومنها حديث ربط الرجل الأسير بسارية من سواري المسجد المتفق عليه، الحديث المتفق عليه يعني، وفي بعض طرقه أنه استمر مربوطا 3 أيام، معناه أنه كان يأكله في المسجد وإلا مش معقولة يمنعوا عنه الأكل والشرب. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وفي قال يبقى حديث عارفين قصة سمامة ابن أسال حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ماذا عندك يا سمامة، القصة المشهورة، يقول إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تطلب فدية أعطيناك من المال. فيجي له تاني يوم معنى كلمة إن تقتل تقتل ذا دم، العلماء لهم فيها أقوال متعددة، بعض يقول ذا دم يعني قتل من المسلمين فعليه دم، فإن قتلته فمن حقك من باب القصاص، والبعض الآخر يقول لا بل الصواب ذا دم يعني أنا كبير قومي إن قتلتني فعندي من يطلب بدمي، واضح؟ أو يكون إن تقتل تقتل ذا دم يعني مكانتي كبيرة، أنا لست شخصا عاديا، ده أنا رئيس دولة وغيبك رئيس قبيلة، فيعني يبقى قتلت شيء عظيم جدا، وإن في نفسي ولم يكن قد أسلم بعد، وإن تعفو تعفو عن شاكر سأشكرك وشكري لك ستعرف قيمته لأني لست أيضا صعلوكا بل رجلا كبيرا كما واضح. وإن تقتل تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تطلب المال أعطيناك. شوف بقى فديتي هتكون قد إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه في ثالث يوم، قال له فكوه امشي عفا عنه، فإذا بي يبتعد عن المسجد ثم يغتسل ويأتي ليشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى المدينة إلى مكة معتمرا ويشهد أمامهم أنه لا إله إلا الله، ويقول للمشركين ولم تكن مكة قد فتحت بعد، لن يصلكم شيء حبة، لن يصلكم حبة من بر بلدنا حتى يأذن فيكم محمد. استشفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا شفاعته ومعداؤه، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرسل إليهم الميرة. انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع الأسرى. فإذا هو نام، الحجة في هذا الحديث أو في القصة أنه بات في المسجد ثلاثة أيام، فكان يأكل أكيد في المسجد. قال ومنها ضرب الخيام في المسجد لسعد بن معاذ كما تقدم، يبقى كان بياكل مريض وفي المسجد لابد وان ياكل ولا يخرج ياكل ويجي، ما هو مجروح جرح شديد. قال وللسوداء التي كانت تقم المسجد كما في الصحيحين. الصحيح ان المراه التي تقم المسجد لا يوجد دليل على انها كانت تبيت في المسجد، وانما التي كانت تبيت في المسجد امراه اخرى سوداء، وجاء هذا الحديث في الصحيح من حديث سيدة عائشة أنها كانت تستفتيها وتسألها وتجلس معها امرأة سوداء، ولكن ليس في الحديث أنها التي كانت تقوم المسجد، ولكن احتمال كبير أنها هي التي كانت تقوم المسجد، وإلا فلماذا كانت هذه تبيت في المسجد؟ واضح؟ والله أعلم. قال ومنها إنزال وفد سقيف المسجد، وهذا ذكرناه في السيرة لو تذكرون وغيرهم، وإن كان الحديث فيه ضعف. والأحاديث الدالة على جواز أكل الطعام في المسجد متكاثرة كحديث الاعتكاف وغيرها. قال المصنف رحمه الله تعالى اللي هو صاحب المنتقى مجد الدين ابن تيمية، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثر سمامة ابن أسال فربط بسارية في المسجد قبل إسلامه، وثبت عنه أنه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه. قلت أي الإمام الشوكاني ربط سمامة ثابت في الصحيحين بلفظ بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له سمامة ابن أسال فربطوه بسارية من سواري المسجد فاغتسل، القصة بقى، فاغتسل ثم دخل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على دخول المشرك المسجد، وإلا فإنه لن يربط في المسجد إلا إذا دخل أولا، مش كده ولا إيه؟ قال ونسر المال في المسجد وقسمته اللي هو المال الذي جاء من البحرين ثابت في البخاري أيضا، ثابت في البخاري وغيره بلفظ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصروا في المسجد، انصروا المسجد يعني ضعوف الأرض. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق القصة بطولها وكيف قام بتقسيم المال. قال والحديثان يدلان على جواز ربط الأسير المشرك في المسجد والمسلم بالأولى. يعني لو احتجنا أن نربط مسلما لسبب من الأسباب طبعا يفعل هذا ولاة الأمور وليس نحن، والمسلم بالأولى يعني إذا كان يجوز ربط الأسير المشرك، طيب لو احتيج إلى ربط مسلم يبقى من باب أولى. وعلى جواز قسمة الأموال في المساجد ونسرها فيها كذلك. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.